ضاق صدره عن عبوديتين واتسع لعبودية واحدة. يعني ما قدرش يجمع بين عبوديتين، عبودية الرضا والرحمة، واختار عبودية الرضا فقط، فجعل يضحك حتى لا يصل إلى السخط. أما عبودية الرحمة خلى منها قلبه، عشان كده أنا قلت لك كده. أما النبي صلى الله عليه وسلم فاجتمع في قلبه العبوديتان، عبودية الرحمة وعبودية الرضا، ولهذا قال: إن العين وإن القلب ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. إذن الحزن لا ينافي الرضا، ده الحزن ده اللي يوافق الإيه؟ اللي يوافق الرحمة. أما إنك تقول لي بتضحك ابنك ميت، ده مش علامة إيه؟ لا، هنا خلى القلب أو ضاق الصدر عن عبودية الرحمة واختص بعبودية الإيه؟ الرضا فقط. طب اللي يجمع عبوديتين أفضل ولا اللي يكتفي بعبودية واحدة بس؟ لكن هناك بعض الأشياء ممكن يظهر للمرء أنه أفضل من كذا. لا، مش حاجة اسمها أفضل. شوف، مقياس الأفضلية هو فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الثلاثة اللي أتوا بيوت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادتي فكأنهم تقلوها. واحد قال لك أنا هنا هقوم الليل كله، ده ظاهره أنه أفضل من اللي بيقوم إيه؟ جزء من الليل الظاهر، لكن الحقيقة الأفضل أنه يعمل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ينام ويقوم، صح ولا لا؟ يبقى هنا مقياس الأفضلية هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ليست كثرة العمل وإنما الاتباع. أنت ممكن تدعو بدعاء معناه جليل جدا وعظيم جدا، واحد تاني يدعو بدعاء قد يكون في ظاهره أقل في جزالة اللفظ. وأنا أقول قد يكون، ده الاحتمال البعيد شوية، لأن استحال النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم فلا يتصور أن واحد ممكن يأتي بدعاء أفضل من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو افترضنا جدلا أن واحد يعني عنده من الفصاحة والبيان ما يمكنه أن يحدث أو يدعو بدعاء عظيم جدا، لو افترضنا أن ده حصل ودعا به، هل هيكون أفضل من واحد دعا بدعاء مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ استحال. ليه؟ لأن ده دعا وده دعا، دعا بدعاء، هذا دعا بكلمات طيبة والآخر دعا أيضا بكلمات طيبة، لكن الفرق بينهم أن ده متبع، فأصاب ثواب الدعاء وثواب الاتباع، الثاني أصاب ثواب الإيه؟ الدعاء فقط. فهنا بنقول في المسألة اللي احنا طرحناها، هذا الأب قلبه يكاد يتقطع على فراق ولده، ولا سبيل إلى الوصول إلى الولد إلا أن يقول في المسجد في ساعة ليس فيها تشويش على المصلين ولا ولا ولا: يا أخوان، لي ابن فقد، فأرجو من يعثر عليه يأتي به في المسجد. هل يقال هنا لا رده الله عليك؟ أنت هتقول ظاهر الحديث بيقول كده، ظاهر الحديث بيقول كده، كويس؟ واحد تاني يقولك طيب ضع نفسك مكان هذا الوالد، ترضى ان واحد يقول كده على ابنك وانت بتنشده في المسجد؟ خليك التكتم مخالفه. طيب لو جينا ننظر لكلمة الضالة، لا سيما انها وردة مع اذا رأيتم الرجل يبتاع في المسجد، يبقى امر متعلق بشأن دنيوي ولا بامر اخر؟ الظاهر ان فيها تعلق. ليه؟ تعلق بامر دنيوي، تجارة. الضالة إذا أطلقت في لغة العرب المقصود بها الإيه؟ الدابة. لم نعهد في لغة العرب إن الولد إذا ضاع يقال عليه إيه؟ ضال. هذه واحدة. الثانية، إن ثبت إن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر في بعض المواقف مثل هذا الشعور الفطري العاطفي، إني لا أدخل في الصلاة أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز فيها لإيه؟ لشدة وجد أمه عليه. النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الحسن أو الحسين يتعطر في ثيابه وهو على المنبر، نزل من على المنبر وقطع الخطبة وإيه؟ وحمله، ثم قرأ قول الله عز وجل: ها؟ إنما أموالكم وأولادكم فتنة. يبقى إذن هنا إيه؟ حصل نوع من مراعاة هذا العاطف، هذه العاطفة الفطرية أو هذا الشعور الوجداني تجاه